العروة العروة الوثقى العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن مما أورد أعداء الإسلام من الشبهات عن هذا الدين الحق ما نسبوه له كذبا وبهتانا، من أنه ظلم المعاهدين من أهل الذمة من الكفار المقيمين بين المسلمين، وهي تهمة باطلة قد علم الواقف على تاريخ الإسلام أنها من الكذب الذي يسهل تفنيده بلا كلفة. والعلم بهذه الكذبة مما يدريه المسلم الذي رباه دينه على الوفاء بالعهود، سواء أكانت العهود مع مسلمين أو غيرهم، كما أن هذه الكذبة يدريها غير المسلمين الذين أقاموا بين المسلمين قرونا طويلة نعموا فيها بعدل، يجزمون أنهم لا يجدون له نظيرا حتى في البلدان التي يسيطر عليها أهل دينهم. ولنرتب الكلام في تفنيد هذه الشبهة في الفقرات الآتية مستعينين بالله، فنقول: أولا، أن التعامل مع الكفار المقيمين بين المسلمين داخل في أحكام الشرع، فالمخالف لما قرره الشرع في التعامل معهم هو عاصٍ لله ورسوله قبل أن يكون مسيئا للتعامل مع هؤلاء. وذلك أن الشرع العظيم جعل التعامل مع هؤلاء ضمن أحكام شرعية محددة، فمن خالفها استحق العقوبة. إذن فالموضوع مضبوط بضوابط شرعية، وليس أمرا سائبا يمكن أن يكون محل أهواء الناس. فديننا بحمد الله دين كامل، المسلمون فيه على مثل البيضاء ليلها كنهارها. ثانيا، الواقف على الأحكام التي قررها الشرع لغير المسلمين من المعاهدين والمستأمنين يجد فيه من الكمال ما تعجز عنه قوانين هؤلاء الذين ينتقدون الشرع في أحكامه. فالشرع جعل للمعاهدين والمستأمنين أحكاما تخصهم مبنية على قاعدة الحقوق والواجبات، فألزمهم الشرع بواجبات محددة يلتزمونها ولا يخالفونها، فإذا تحقق ذلك منهم لزم المسلمين الوفاء لهم بما ضمنه لهم الشرع من حقوق. ويكفي أن نستحضر هنا أن الشرع سمى العهد الذي بيننا وبينهم بذمة الله ورسوله، فنسب هذا العهد لله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فليس منسوبا إلى جهة محددة في المسلمين كولاية الأمر، بل هو أرفع من ذلك، إذ نسب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا تولى الوفاء لهم بهذا العهد المسؤول الأول في الأمة، وهو ولي الأمر، ولزمه شرعا أن يتأكد من أن حقوقهم قد وفيت لهم، وأنهم محفوظون في أعراضهم ودمائهم وأموالهم. فإذا تعدى سفيه جاهل من المسلمين عليهم، وجب على ولي الأمر ردعه وإيقافه عند حده. فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وفاء لا غدر، فالمقيمون بين المسلمين فيها آمنون بهذا العهد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، رواه أبو داود. فجعل صلى الله عليه وسلم التعدي على المعاهد بظلم صريح أو ما دونه كنقص الحق، وكذا تكليفه فوق طاقته أو أخذ شيء منه وهو غير راض، جعل صلى الله عليه وسلم كل ذلك سببا في محاسبة لمن اجترأ على ذلك، حيث سيحاجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومن حاجه النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه محجوج مغلوب. فأما التعدي على المعاهد بالقتل فقد بيّن صلى الله عليه وسلم ما فيه من الوعيد الشديد بقوله: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري. ثالثا، لما كانت نصوص الكتاب والسنة صريحة في وجوب الوفاء بالعهد، صار التعدي على المعاهدين بذلك من المحرمات المستقرة عند المسلمين لا يشكون فيها ولا يترددون، وما ذاك إلا لتربية هذا الدين لأهله على الوفاء وتنفيره من الغدر، وجعل ذلك في أحكام شرعية يتقرب المسلم لله بالقيام بها ويخاف الله إن هو تجاوزها، وذلك ما لا يوجد في القوانين الوضعية البائسة. فمن هنا كان من أوضح ما تميز به المسلمون في تعاملهم مع المعاهدين التطبيق العملي لهذه الحقوق، لا مجرد الكلام الذي لا يصحبه تطبيق. فمن ذلك أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر من اليهود ثمارهم، فأرادوا أن يرشوه، فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. أورد الخبر ابن كثير في التفسير. ومراد ابن رواحة أن بغضه لهم لا يمكن أن يحمله على ظلمهم، لأن ظلمهم أمر محرم، والله قد أوجب العدل حتى مع العدو. فقال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال ابن كثير: أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. انتهى. وقد أقر اليهود لابن رواحة رضي الله عنه بأن ذلك هو العدل، ولذا قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل. ومن الأمثلة على الوفاء للمعاهدين بعهدهم وحرص أهل الإسلام على تقوى الله فيهم والتأكيد على منع ظلمهم ما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه، فإنه عند وفاته أوصى الخليفة من بعده بوصايا، كان من ضمنها قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. بل إن عمر بن عبد العزيز كما روى أبو عبيد في كتاب الأموال كتب إلى أحد أمرائه: انظر من قبلك من أهل الذمة كبرت سنه وضعفت قوته، فأجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. وذلك أنه بلغني أن عمر رضي الله عنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك. قال: ثم أجرى عليه من بيت المال. وروى أبو نعيم وغيره أن عامر بن عبد الله العنبري أحد كبار التابعين رأى رجلا من أهل الذمة يجره حرسي، فقال له عامر: أديت جزيتك؟ فقال: نعم. فقال: على ما يجرك هذا؟ فقال: الوالي يريد أن أكسح بيته. فقال عامر للحرسي: أرسله. فأبى. فقال: أرسله. فأبى. فأخذ عامر عمامته فألقاها على الذمي وخلصه منه، وقال: والله لا تظلم ذمة الله، أو قال: ذمة رسوله وأنا حي. فتأمل فقه عامر رحمه الله، فإنه نظر إلى هذه المظلمة للذمي على أنها من التعدي على أحكام الله قبل أن تكون تعديا على ذلك الذمي، لذا قال: والله لا تظلم ذمة الله ورسوله وأنا حي. والأمثلة على وفاء المسلمين لأهل الذمة بعهودهم كثيرة بحمد الله، وإنما أردنا الإشارة إلى بعضها. وكما وجد ذلك زمن السلف، فقد استمر المسلمون على الوفاء لهم بعهودهم. ولذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لما أغار التتار على دمشق وأسروا عددا من المسلمين ومن أهل الذمة من اليهود والنصارى، ذهب ابن تيمية لقائد التتار فطلب منه أن يفك الأسرى، فسمح القائد بإطلاق أسرى المسلمين ولم يطلق الأسرى الذميين. فقال ابن تيمية: لا بد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، ولا ندع لك أسيرا لا من أهل ملتنا ولا من أهل الذمة، فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فأطلقهم قائد التتر، ذكره في القبرصية. وقد أقر المعاهدون بأن المسلمين أهل عدل فيهم لا يظلمونهم، ولذا كانوا يفضلون أن يكونوا تحت حكم المسلمين أكثر من كونهم تحت حكم غيرهم ممن هم على نفس دينهم. فمن ذلك أن نصارى الشام كتبوا لأبي عبيدة رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا، ذكره في فتوح البلدان. أيها المستمعون الكرام، هذا جانب من وفاء المسلمين للمعاهدين بعهدهم، يتبين به أن هذه الأمة أمة وفاء لا غدر، وأن سبب هذا الوفاء أن الله جعل الوفاء حكما من الأحكام التي أوجبها، وجعل الغدر كبيرة من كبائر الذنوب التي مقتها. فلذا فإن حكم المعاهدين مستقر شرعا لا يمكن أن يتبدل، بخلاف القوانين الوضعية التي لا تستقر فيها الحقوق، بل الحق المقرر في وقت يمكن أن يبدل في وقت آخر وجيل آخر بحسب أهواء من جعلوا هذه المسمات بالتشريعات. أما الحقوق فهي في ديننا بحمد الله ثابتة مستقرة لا تبديل فيها ولا تغيير، وللحديث بقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة